إليك، أتوجه إليك ضعيفا فقوني، جاهلا فعلمني، مستجيرا فأجرني حتى من نفسي. إليك أبوء بكل نعمة وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إليك المشتكى وحدك، تعلم ما بي، فكن لي ولا تكن علي، وأصلح لي نفسي وقلبي ودنياي وديني وآخرتي، وفقني إلى عمل ترضاه، وإلى قول يصعد إليك وترفعه، فإذا بي أرتفع برفعه، وإذا بي أسعد بمقتضاه. إليك وأنا الذي لا يخفى عليك ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أجرني من كل عين تنظر إلي إلا عينا تنظر إلي بخير. أعوذ بك من شر كل طارق إلا طارقا يأتي إلي بخير. إليك أكتب، وإن كان المخاطب عبادك، أسعى فسدد خطوي نحو كل ما يرضيك. وإليك أنظم أشعاري، فاجعلني من الذين استثنيتهم في قولك في سورة الشعراء: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. اللهم إني أشكو إليك مظلمتي، فأنت حسبي ونعم الوكيل. اللهم إني ألجأ إليك، لا سند لي سواك، ولا ظهر لي غيرك، ولا عز لي إلا بك، ولا حول ولا قوة لي إلا بك. أنت ربي، بارئي، خالقي من عدم، ورازقي من عدم. بيدك محياي فأحيني على ما يرضيك، وبيدك مماتي فتوفني مسلما، واحشرني في الصالحين، واجمعني بالمرحومين، واذكرني حتى أذكر في نفسك، ويكفيني ذكرك لي في نفسك وفي الملأ الأعلى وفي الأرض. وهذا من واسع فضلك، وأنا أؤمن أن فضلك عظيم. اللهم إن نبيك ومصطفاك وخاتم أنبيائك محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أيوب عليه السلام حين جمع الذهب الذي تساقط عليه وقلت له: ألم أغنك؟ قال: بلى، ولكن لا غنى لي عن مزيد فضلك. اللهم بقوله أقول: لا غنى لي عن مزيد فضلك، فزدني وزد كل من يقول آمين. ارحمني وارحم والدي وكل من له حق علي. اللهم إنك إن نظرت لنا، أي بنظرة رحمة، نجونا من كل عذاب. فانظر لنا بنظرة رحمة من لدنك تكشف البؤس عنا والكرب العظيم. اللهم إنك إن رضيت فقد رضي كل شيء فرضا، وإن سخط فقد سخط كل شيء فلا تسخط. يا أكرم مسؤول ويا أعظم مأمول، أنت تعلم ضيقي فوسع لي، وتعلم حاجتي فاقضها لي، وتعلم حيرتي فأجرني من كل حيرة، وأنزل علي سكينة من لدنك تخشاني، فإذا بي ساكن بلا ثورة، مراد بلا غضب، ومفكر بلا صخب. اللهم ارزقني نعمة الهدوء التي عشت عمري أفتقدها. بلغت من الكبر ما بلغت، وما زلت أنشد هدوء. اللهم لا تجعلني من الذين لا يقولون هدوء المقابر وبعد الحياة، فأنا أؤمن أنك خلقتها جنة، خلقت الدنيا جنة، ونحن الذين عبثنا فيها وأثرنا فيها الصخب وأسأنا فيها الأدب، فكانت على النحو الذي لا يخفى عليك. اللهم إني شرقت وغربت بحثا عن سويعات أناجيك فيها، فلا أسمع إلا همسي، فسمعت الرعد من كل مكان والدق من كل مكان والخبط والرزع من كل مكان. لم يعد أمامي مكان أتوجه إليه كي أحظى بتلك الدقائق. ها أنا الآن أسمع، ها أنا الآن أسمع وأنت تسبقني في السمع. صوت تلك الميكنة يكدر صفوي، فأجرني منه. لقد غلقت علي بابي وجميع منافذ بيتي كي لا أسمع إلا همسي يناجيك، ففشلت. وكذا كل عثراتي خطايا أمام عيني. اللهم إني أسألك، وأنت سبحانك لست في حاجة إلى أن تسمعني، لكني أفقر ما أكون إلى أن أسمع نفسي وأنا أناجيك. فقد سمعت نفسي وأنا أناجي عبادك، فأنكرت صوتي وأنكرت نبري، وأنكرت فكري وأنكرت كل شيء جميل أودعته فيه، وحين أناجيك أسمع عن حق نفسي وأدرك حقيقة أمري بأن العبد الضعيف المسكين الفقير إليك.